وها نحن ما زلنا مع صورة الحشر المدني المبارك ومع هذه الآيات، فهيا بنا نصغي مستمعين تلاوتها ثم نتدارسها، والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع. فمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. معاشر المستمعين أو المستمعات من المؤمنين أو المؤمنات، قول ربنا جل ذكره كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. مثل المنافقين وبني النضير والمشركين الذين جاءوا لقتال رسول الله في بدر، الكل أذلهم الله وأخزاهم. بنو النضير أجلوا من ديارهم وخرجوا منها، بنو قينقاع أجلوا منها وخرجوا منها، مشركوا مكة هلكوا ببدر 70 رجلا. فمثلهم مثل بني النضير كمثل الذين من قبلهم، بنو قينقاع والذين جاءوا من مكة لقتال وسلم في بدر، كمثل الذين من قبلهم قريبا أو بعيدا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. بنو قينقاع كانوا هنا بالمدينة، حلوا العهد ونقضوا العقد، وحلوا العقد ونقضوا العهد، فأجلاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، شفع له ابن أبي وأجلاهم. بنو النضير كما سمعنا وقرأنا أيضا حاصرهم الحبيب صلى الله عليه وسلم نصف شهر ثم أجلاهم المدينة. الذين جاءوا العام الماضي من مكة في بدر أهلكهم الله عز وجل. هذا معنى قوله تعالى كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. وسيكون هذا أيضا حال بني قريظة والأيام تنتظرهم. ثم قال تعالى في مثل لهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. مثل بني قريظة وبني النضير ومشركي مكة وبني قينقاع في خسرانهم ودمارهم وذلهم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر. ذكر ابن جرير الطبري في تفسير والقرطبي وغيرهما في التفسير أن رهبانا قس من قصص العباد، الرهبان هذا القس عبد الله 70 سنة وجاءت بها أمها تقول بها مس من جنون أو بها ألم يرقيها لها، فتركوها عنده، فزين له الشيطان أن يجامعها حسن له الشيطان جماع تلك المريضة فجامعها فحملت. فلما حملت ماذا يصنع؟ زين له الشيطان أن يدفنها فدفنها. نعم قتلها ودفنها. فلما علم بذلك إخوانها جاءوا يريدون الانتقام منه، أرادوا أن يهبط من الصومعة التي وفيها. فقال له الشيطان جاءوا ليقتلوك، أدلك على شيء، أسجد سجدة واحدة فإنهم لا يقتلوك. فسجد للشيطان، زنى وقاتل النفس وعبد غير الله عز وجل. فمثله كمثل الشيطان إذ قال للإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، وذلك جزاء الظالمين. هذا هو جزاء الظالمين. ظلم هذا الرهبان بعد ما عبد 70 سنة، ظلمه فسق وخروج عن طاعة الله، ففجر بهذه المريضة. فلما حملت وخاف قتلها وفي بطنها جنينها. فلما جاء ليقتلوه إخوانها والمسؤولون عنها قال له الشيطان اسجد لي سجدة لا يقتلونك. فاستجاب للشيطان وسجد تلك السجدة، فخرج من الإسلام وأصبح مشركا والعياذ بالله، فارتكب القتل والزنا والشرك والعياذ بالله. هذا مثل هؤلاء بني قريظة وبني النضير وبني قينقاع، هكذا مثل كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها، الشيطان وهذا الكافر، وذلك جزاء الظالمين إلى يوم القيامة وفي كل زمان ومكان. هذا جزاء من يظلم أولا ربه فيعبد غيره ويعطي عبادته لسواه، ثاني يظلم نفسه ويسلط عليها الذنوب والآثام، ثالثا يظلم غيره من الناس بأن يفجر بهم أو يكذب عليهم أو يأكل أموالهم أو يسفك دماءهم. هذا جزاء الظالمين. ثم قال تعالى يا أيها الذين آمنوا، هذا النداء لنا، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من آمنتم بالله ولقائه، يا من آمنتم بالله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله. ما رأينا حال الكافرين ماذا حل بهم؟ أين بنو قينقاع؟ أين بنو النضير؟ أين بنو قريظة؟ أين مشركو مكة 70 رجلا؟ ماذا حل بهم من الدمار والخراب؟ لماذا؟ لأنهم ما اتقوا الله. نظرنا هذا وعرفناه وإلا لا؟ إذا فلنتق الله حتى لا نصاب بما أصيب به ولا ينزل بنا ما نزل عليهم من العذاب والبلاء والخزي في الدنيا والآخرة. هكذا ينادينا ربنا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، خافوا ارهبوا فأطيعوا ولا تعصوا، وبذلك تنجو من عذابه وسخطه. بما يتقى الله؟ بالحصون العالية بالجيوش. بماذا يتقى؟ والله ما يتقى إلا بطاعته. أطيعه فقد اتقيته، اعصه فقد حاربته وهو قوي على الانتقام منك. اتقوا الله أولا، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ولتنظر نفس كل مؤمن ومؤمن ماذا قدمت ليوم القيامة. سبحان الله، لقرب الساعة قال لغد، والله كأنها غد. من يوم ما نزلت هذه الآية 1400 سنة، 21 سنة، كأنها يوم واحد، والساعة قريبة جدا كأنها غد. فلهذا قال وانتظر نفس ما قدمت لغد، ليوم القيامة. ولتنظر نفس ما قدمت، إن قدمت الشر والبلاء والفسق والفجور والكفر والشرك فلتتوب إلى الله عز وجل، وإن قدمت الإيمان وصالح الأعمال فاستبشر وتنظر ما يأتي به القدر. هذه موعظة الله عز وجل لعباده المؤمنين بعدما وقف بهم على ظلم الظالمين وما حل بهم من الخزي والعار والدمار. قال لهم إذن اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد. ثالثا واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فاللصوص الله يعرفهم، الكذابون، الخائنون، الغشون، المخادعون، الظالمون، وإن لم يظهروا للناس فالله مطلع عليهم. لا تفهم أنك لا يطلع عليك أحد وأنت تخشى وأنت تكذب وأنت تقول الباطل. هكذا يقول تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملونه بالعلن وفي الباطن في السر والجهر، وكل ذلك عند الله عليم به. والله لا يخفى الله من عملنا شيء، حتى خواطر قلوبنا وحركات نفوسنا ونحن بين يديه، فلا نعصي ولا نخرج عن طاعته، نحل ما أحل ونحرم ما حرم، ننهض بالواجبات ونتخلى عن المنهيات بعد علم ذلك ومعرفته. يجب أن نعرف ما حرم الله لنتركه، ويجب أن نعرف ما أحل الله لنأخذه، يجب أن نعرف ما يحب الله لنقدمه له، يجب أن نعرف ما يكره الله لنبتعد عنه ولا نقربه أبدا. لما؟ لأن الله معنا مطلع على حالنا ظاهرا وباطنا، والله بما تعملون خبير. وهذه الآيات التي أوجدت أمة لم ترى الدنيا نظيرها، أصحاب محمد وأولادهم وأحفادهم، ثلاث قرون ما رأت الدنيا أكمل ولا أسعد ولا أطهر من تلك الأمة، القرون الذهبية ثلاثة بسبب هذه الآيات القرآنية، يقرؤونها ويستمعون عليها ويتدبرونها ويعملون بها. ثم قال تعالى ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. يا عباد الله المؤمنين، يا من آمنتم بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، يا من آمنتم بالله ولقائه يوم القيامة، ماذا مأمون؟ ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم. من هم الذين نسوا الله؟ والله كل الفساق والفجار نسوا الله، لو ذكروا الله ما نفع، ما فتحوا، ما بجاوز. قاعدة عامة، من ذكر الله ما يستطيع أن يعصيه. دائما نضرب المثل، هل تستطيع أن تقول تذكر الله ثم تقول كلمة باطلة أو تمد يدك أو حركة باطنة؟ ما تستطيع، ما تفعل ذلك إلا في الغفلة والنسيان. ما صوتك بالكبائر والله إلا مع النسيان، مع ذكر الله ما يستحي العبد، ما يقوى، ما يقدر، ما يفعل أبدا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله، ما عبدوا، ما أطاعوا، ما تحببوا إليه، ما تقربوا إليه، ما تعرفوا إليه، ما سألوا عنه، ما آمنوا به، نسوا الله نسيانا كاملا فأنساهم أنفسهم، نسوا أنفسهم. فهذا الزاني وهذا اللائق وهذا المجرم وهذا الكاذب وهذا العاق وهذا المجرم نسي نفسه، وهو يقودها إلى جهنم، يقود إلى الخزي والذل والعار والدمار، وهو ناسي، نسي نفسه. من له نفس يجب أن لا ينساها، يعمل على ما يزكيها ويطهرها، على ما يحببها إلى ربها، عما يدنيها من مولاها ويقربها من جنة عدن. ولا تكونوا كالذين نسوا الله عقوبة لهم أنساهم أنفسهم. وهذا هو الواقع، المجرمون يذكرون أنفسهم وأنهم سيعذبون أو يلعنون أو كذا، أبدا، نسوا أنفسهم. بسبب ماذا؟ بسبب نسيانهم لله تعالى. نسوا الله، ما يذكرونه، ما يعرفون جلاله ولا كماله ولا عظمة ولا قدرة، ولا أنه ربهم ولا أنه خالقهم، ولا أنهم راجعون إليه ومعيدون إلى بين يديهم، ما يذكرون هذا، يفسقون ويفجرون. فإذا نسوا أنساهم الله ونفسهم، ما يعملون حسنا. هكذا يؤدبنا ربنا ويهذبنا ويربينا. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم، أولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله ورسوله، أولئك البعداء هم الفاسقون. كل من نسي الله أنساه الله نفسه، كل من نسي نفسه فسق وخرج عن طاعة الله. ثلاثة، من نسي الله ما يذكره عصاه وخرج عن طاعته. فأنساه الله نفسه ما يذكر ما لنفسه من مصير يستصير إليه، وبعد ذلك يميل إلى الفسق فيفسق ويفجر ويخرج عن طاعة الله وطاعة رسوله. ولا تكونوا كالذين نسوا الله تعالى ما عبدوه فأنساهم أنفسهم، ما زكوها ولا طهروها، أولئك هم الفاسقون أي الخارجون عن طاعة الله ورسوله. ثم قال تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. يستويان؟ يستوي فقير مع غني، مريض مع صحيح، جاهل مع عالم، في الدنيا ما يستويان. فكيف أهل الجنة وهم في دار السلام في النعيم المقيم في رضوان الله، وأهل النار في الجحيم وأتونه ولهبه في جهنم، كيف يستويان؟ وكذلك لا يستوي الفاسق مع العابد الصالح، لا يستوي التقي البار مع الفاجر الفاسق، لا يستوي المؤمن مع الكافر أبدا. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أي أهل الجنة وأهل النار. من أهل الجنة؟ المؤمنون المتقون أولياء الله. المؤمنون المتقون هم أولياء الله الذين قال تعالى فيهم: لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم اجعلنا منهم. من أصحاب النار؟ الفسق الفجر، المشركون الكافرون، الكاذبون المكذبون، أهل الضلال والضلال والشر والفساد، أولئك هم أصحاب النار. هل يستويان هؤلاء مع هؤلاء؟ هذا الله يقول، والله ما يستويان. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة. ثم قال تعالى: أصحاب الجنة هم الفائزون. أصحاب الجنة هم الفائزون. فازوا، نجوا من النار ودخلوا الجنة، ذلك هو الفوز العظيم. الفوز ما هو ربح كشاء بعيرا كاليوم أو وظيفة، الفوز أن تنجو من النار فلا تدخلها وتدخل الجنة وتعيش فيها، هذا هو الفوز. وهذا خبر الله تعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، كيف وأصحاب النار هم الهالكون الخاسرون في جهنم. وأذكركم بآية سورة الشمس، اسمعوا هذا البيان: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. هذا شيء حلف الله عليه بسبعة أيمان، على أن من زكى نفسه أفلح، وأن من دساها خسر، خاب وخسر. وإليكم أيمان الله وحلفه بسم الله الرحمن الرحيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه؟ الله يحلف بمخلوقاته لينبهنا ويذكرنا بأن الخبر عظيم وأن هذا الحكم عظيم وجليل. فحلف سبعة أيمان على قوله قد أفلح من زكى نفسه وقد خاب من دسى نفسه. فلهذا كن ابن من شئ من شئ أو أبا لمن شئ لا عبا بالأبوة ولا بالبنوة أبدا وإنما بزكاة النفس وقبضها. إذا زكت النفس طابت وطهرت استوجب دخول الجنة وخلود فيها. خبثت النفس تدست وتنتنت وتعفنت مصيره جهنم العياذ بالله لا يخرج منها أبدا. معشر المستمعين والمستمعات هيا نعمل على تزكية أنفسنا. بماذا نزكيها يا شيخ؟ بالماء والصابون. بماذا؟ بكلمة ذكر الله وعبادة الله بركعتين تخشع فيهما تتحول نفسك إلى كتلة من النور. برياسة أو في يد مؤمن فقير تتحول نفسك إلى كتلة من النور. بالأعمال الصالحة تزكو النفس ونبعدها عن الأعمال الفاسدة حتى ما تخبث ولا تنسو ولا تتعفن. والآن مع هداية الآيات. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه. من هداية هذه الآيات أولا ضرب مثل لحال الكافرين في عدم الاتعاظ بحال غيرهم. ضرب مثل لحال الكافرين في عدم الاتعاظ بحال غيرهم. في الآيات من هدايتها ضرب مثل لمن؟ لحال الكافرين أنهم ما يتعظون بغيرهم. الذين ما يتعظوا بغيرهم بنو النضير بنو قينقاع المنافقون الذين كانوا في المدينة. ضرب الله بهم قال كمثل كذا. نعم. ثانيا التحذير من سبل الشيطان وهي الإغراء بالمعاصي وتزيينها. فإذا وقع العبد في الهلكة تبرأ الشيطان منه وتركه في محنته وعذابه. كما سمعنا لهذا الراهب القس النصراني 70 سنة وفي النهاية وفي جهنم فسق وخرج زنا وقتل وكفر وسجد لغير الله. نعم. ثالثا وجوب التقوى بفعل الأوامر وترك النواهي. من هداية الآيات وجوب تقوى الله عز وجل. بماذا نتقيه؟ بأن نفعل أوامره ونترك نواهيه فقط. نفعل أوامر في حدود طاقتنا ونتخلى عن المنهيات تخليا كاملا. نعم. رابعا وجوب مراقبة الله تعالى والنظر يوميا فيما قدم الإنسان للآخرة وما أخر. وجوب تقوى الله عز وجل وذكره والنظر دائما فيما قدمنا من الأعمال. إن كانت صالحة حمدنا الله وإن كانت فاسدة تبنى إلى الله. ما ننسى أبدا. لابد أن نفكر ماذا قدمنا لغدنا يوم القيامة. فما كان من الصالحات حمدنا الله وزدناها وأكثرناها وما كان من السيئات تجنبناها واتقينا الله فيها وما نفعلها. نعم. خامسا التحذير من نسيان الله تعالى المقتضي لعصيانه فإن عقوبته خطيرة وهو أن ينسي الله العبد نفسه فلا يقدم لها خيرا قط فيهلك ويخسر خسرانا مبينا. من هداية الآيات ألا ننسى أبدا ربنا بل نذكره ولا ننسى غدنا يوم القيامة ماذا نقدم عليه وماذا نفعل وماذا نجد. لا بد من ذكر الله في القلب واللسان وذكر الدار الآخرة. فالذين يعيشون لا يبقون يوم القيامة ولا ساعة موتهم ولا ما يجدون في قبورهم لن يستطيعوا أن يستقيموا أبدا، لا بد معوجين وساقطين في الذنوب والآثام. أما الذي قلبه دائما مع الله ولسانه دائما مع الله وقلبه مع يوم القيامة وما يلقى فيها، بل وقلبه مع القبر وما يزيد فيه، إذ ما منا إلا وهو إلى القبر مسوق، أحب أم كره. نعم. وأخيرا عدم التساوي بين أهل النار وأهل الجنة، إذ أصحاب النار لم ينجوا من المرهوب وهو النار، ولم يظفروا بمرغوب وهو الجنة، وأصحاب الجنة على العكس سلموا من المرهوب وظفروا بالمرغوب، نجوا من النار ودخلوا الجنان. والله لا يستوي أصحاب الجنة وأصحاب النار، أصحاب الجنة فازوا بالمرغوب ونجوا من المرهوب، وأصحاب النار فازوا بماذا؟ حرموا المرغوب وفازوا بالمرهوب في جهنم والعياذ بالله تعالى. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، لا يستوي المتقون والفاجرون، لا يستوي المؤمنون والكافرون في الدنيا، فكذلك يوم القيامة المتقون في الجنة والعصاة الفاسقة في النار والعياذ بالله.